اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أهل بيت نبينا الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.